بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهرة خاصة. كالعادة يشرفنا وسعدنا أن احنا نكون ضيوف على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا يا عبد الرازق. الصحة عاملة إيه؟ هتقدر تكمل ولا إيه النظام؟ والله المستعان. ربنا يعينك إن شاء الله. احنا إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة في أركان الاختيار في الإنسان. ولكن قبل ما نبدأ في الموضوع، في مسألة مهمة جدا دلوقتي حاصلة في البلد، القلق اللي مسببه ارتفاع سعر الدولار عامل مشكلة في البلد، والناس قلقانة وبتعاني من الأسعار والغلاء وما إلى ذلك. فالحكومة تقريبا طلعت قرار بتعويم الجنيه المصري. لا، لسه ما طلعتش. أنا بقول تقريبا. هتكذب. لا، أنا بقول تقريبا. تقريبا هتطلع. ايه مش طلعت؟ هتطلع او طلعت، الله اعلم ايه اللي هم ناويين عليه. ف ما إيه عايزين نعرف الاول، ايه هو تعويم الجنيه ورايك في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عليه الصلاه والسلام. والله موضوع الدولار وتعويم الجنيه واللي بيحصل بشكل عام نوع من أنواع التحدي اللي بتواجه المسؤولين في البلد وفي مصر. نعم. وفي الحقيقة طبعا المسألة، لو تذكر أنا مرة من المرات أول ما البنك المركزي خفض الجنيه المصري ورفع سعر الدولار على مستوى البنك، احنا قلنا كارثة يعني. صحيح. الوقت الأمور ماشية في طريق برضو فيه مشكلة كبيرة. نعم. يعني تعويم الجنيه ده معناه أن يبقى التحكم في البنك، التحكم في الدولار متروك للسوق السوداء. هو اللي بيتحكم في سعر الدولار الدولة، حكومة. صح. هو بقولك خلاها عرض وطلب، في دولار كتير سعره هيقل، تمام، مفيش دولار سعره ايه يزيد، هيزيد. هم عايزين مننا كده، يعني الغرب عايز مننا نعمل كده. لكن طبعا المساله دي مبنيه على ايه، ما كان نخلي الموضوع ده في يوم تاني يعني. عايزين لكن يعني فكره بسيطه، وان كان الامر ده لازم، لان في حاجه ممكن هم المسؤولين ما هيش في حسابهم. نعم. اقول لك هم احنا بنحسب كل حاجه، كل حاجه قد يكون ده وارد، لكن الحاجه اللي ما هيش في حسبانهم اللي هي عمليه انهيار العمله في العالم. لان قضيه العمله دي تتحكم فيها او طبيعتها ازاي؟ طبيعتها ده ورق. نعم. العمله عباره عن ايه؟ ورق. ورق اصلا لا قيمه له، فمصدر القيمة قرار البنك المركزي اللي بيتحكم فيه الرئيس. مظبوط. يعني لو فرض مثلا ان جه الصبح مثلا الرئيس السيسي اصدر قرار، ده فرض يعني، ان الحكومة هتمنع او منع التداول بالجنيه المصري، تختار عملة تانية مثلا، وهيبقى في عملة جديدة هتطبع لها اسم تاني، ها؟ قيمتها قد كده، تمام، قيمتها مثلا وليكن تحسب القيمة دايما في العملة بالذهب، قيمتها نص جنيه ذهب او جنيه ذهب، تمام، 5 جرام ذهب او 10 جرام، جنيه ذهب 8 جرام. طيب الفلوس، الورق اللي مع الناس دي كده الوقت راح، عادش لها لازم، عادش لها لازم، يبقى دي بتحدد قيمتي. اذا قرار العملة متوقف على شخص، قيمة العملة متوقف على ايه؟ على شخص. وربنا لما خلق الناس لم يجعل قيمة العملة متوقف على شخص فيها ابدا. ابدا. اللي هي قيمة العملة نفسها في مقابل في الذهب، مقابل حاجة تانية، شيء تاني. ربنا لما ذكر العملة قال خلق الذهب والفضة، قال والذين يكنزون الذهب والايه؟ والفضة. والفضة. اليهود عارفين الكلام ده. تمام. عشان كده لموا ذهب العالم عندهم في أمريكا. الشركات الأمريكية واليهود ذهب العالم كله تقريبا عندهم، إلا في الحاجات اللي احنا بنستخدمها كحولية يعني. لكن مش عمل. صحيح. طيب افرض بقى البنك الدولي نفسه وأمريكا نفسها هي اللي قالت ايه الدولار بتاعنا ملوش قيمة، احنا هنتعامل بعملة جديدة اسمها الايه كذا من الاسماء يعني، هنسميها اسم وتكون مرتبطة بالذهب. تاني لو امريكا قالت احنا مش هنتعامل بالدولار، هم اللي ماسكين دلوقتي العالم كله. مش كده؟ تمام. طب افرض امريكا هي اللي لعبت الخطوة دي مش الرئيس السيسي، هتدمر العالم كله، هتدمر اقتصاد العالم كله، الفلوس دي كلها راحت. طيب لما الفلوس دي كلها تروح، هو طبعا القرار لما اتكلم امريكا اللي هو اليهود اللي ماسكين امريكا. واليهود ناويين على كده، ومتوقع ان يكون السنه اللي احنا سنه 2017 اللي جايه دي يعني متوقع الكلام ده يحصل جد مش هزار، لان النظام المالي اللي هو شغال بطباعه الورق دي وصل الى اقصى درجه ما عادش حد يتحملها. تمام. انت معايا ولا مش معايا؟ انا معاك. طب لو فرضنا الصبحيه ان الورق اللي معانا ده، بقول لك الورق ده عباره عن وقود مثلا اتدفى بيه على بتاع، لم كام رزمه كده وحطها اتدفى بها في الشتاء ولا حاجه، خبرك ازاي؟ او باللي يشرب ميته. طيب البديل ايه؟ الناس هتتعامل ازاي؟ هتجيب بيض. واحد هياخد البقه يروح يبيعها علشان في السوق عشان يجيب ايه؟ وقتين ولا 3 4 كيلو الخضار والحاجات اللي عايزها والرز والحاجات اللي عايزها في البيت. طب واللي ما عندوش بط يعمل ايه؟ هيشوف اي حاجه يشتغل فيها بقى يجيبها، يجيب اي حاجه يصطاد سمك يروح يبيعه، يجيب اي حاجه. هيرجع الناس للعصر البدائي في مساله البيع والايه؟ الشراء. والشراء، لان العمله ديت لو العمله دي اللي بيتحكم فيها شخص، في كل دوله بيتحكم فيها شخص اللي هو الحكومه والمسؤولين. نعم. المفترض اصلا ربنا لما خلق الناس جعل التعامل بينهم بين حاجه معياريه ثابته موجوده اسمها الذهب، له قيمه عند الناس. معيار الذهب هو الأساس. فالمفترض أن يكون في الدولة الآن بديل موازي للعملة الورقية. العملة الورقية شغالة ماشي، لأن هو طبعا ما فيش حد هيتخذ القرار ده، هو طول ما هو رئيس يقول لك أنا، أي واحد رئيس يقول لك أنا عايز أخلص من المشاكل في الفترة اللي بحكمها. تمام. واللي يجي بعد هو اللي يحل، فما يحلش مشكلة العملة، فما يحلش المشكلة طالما الدنيا ماشية. وده مش في مصر بس، ده كل الدول كده يعني. مفترض أصلا السعودية بسرعة تحول الريال السعودي الى عملة ذهبية على طول، يبقى فيه على الاقل نص كمية الفلوس اللي موجودة مطبوعة من الريال تتخلص منها السعودية وتحط مكانها ايه؟ ذهب. قيمتها عملة ذهبية. عامل بقى الناس. نعم. عملة ايه؟ ذهبية. ذهبية. وتقدر تعبر عنها بارقام برضو يعني، معي 1000 جنيه ذهب كورقة برضو وصل بس ولو كده. فأنا أقصد بقى هنا في الحالة ديت المشكلة عندنا الواتساب مش شغال معايا يعني. معاك انت لحظة هشيله من هنا هيوقف لك المشاكل اللي عندك. طيب مش كده برضو ولا ايه؟ لا هو انا خلاص انا قفلت يعني. طيب انت بتاخد الجهاز تلعب فيه شوية خلاص باظ. معلش. لا يا عم انا كنت بظبطه لك انا تقول لي قاعد عسان يعني. ماشي. المهم أنا ما تتوهنيش على الكلام عشان ركز تركيزي النهارده قليل معاك مش هنعمل عملة عملة ورقية مش مشكلة بس مقدارها مش ورقية موجود. لا لازم يكون الذهب موجود يعني يكون في ذهب موجود في ايد الواحد ذهب ويبقى في قصاد منه مطبوع قيمة قصاد الذهب يعني الذهب ما تغيرش من الورق يعني الورقة دي على اساس ان انا مثلا ايصال امانة مطبوع من قبل الدولة ما ده انا بقوله ما مش هنمشي نعين الذهب في بيوتنا الدولة اللي هتعينه بالك ازاي هتعينه في البنك المركزي هتعينه في اي مكان طب مش هو المفترض ان دلوقتي الجنيه المصري مثلا في 1,000,000 جنيه مصري يبقى المفترض فيه مقابل في قيمه ذهبيه موجود عندنا دلوقتي تمام بس لا ما فيش قيمه ذهبيه له مش موجوده لا مطروقه للسوق كده ما هو ده اللي عامل المشكله النهارده دلوقتي الجنيه لو قلنا مثلا الدولار في البنك ب 9 ب 8 جنيه 80 قرش بس كده تمام طيب ال 8 جنيه الدولار قول ب 10 جنيه احتياطي يعني من باب سويه الارقام الدولار بكام؟ ب 10 جنيه مش كده؟ انا دلوقتي لو عايز اشتري جرام ذهب او 8 جرام ذهب اللي هو الجنيه تمام احسبها بقى جرام الذهب ب 500 جنيه. الجرام يعني الواحد ب 4000 جنيه. يبقى كل 4000 جنيه قصاد منهم جنيه ذهب، مظبوط كده؟ مظبوط. طيب انا معايا جنيه ذهب، لكن اللي بتغير الورق. الورق فهم لو عوموا الجنيه ما بقاش ب 10 بقى ب 14. تمام، صح كده؟ تمام. لكن الذهب زي ما هو، زي ما هو الذهب زي ما هو. فالمفترض اصلا يكون التعامل بين الناس بالذهب. لكن حكايتك بقى انا قاعد فلوسي معايا مثلا معايا 100000 جنيه، اجي ابص الصبح لو اختفى منهم 20000 او 30000، حاجه تجنن. ما هي دي المعادله الصعبه. صح. طيب افرض بقى لو الرئيس السيسي مثلا قال ايه، انا هاخد قرار ان يكون العمله الاساسيه هي الذهب وهلغي مساله التعامل بالجنيه. طب مش القذافي كان عايز يعمل الموضوع؟ استنى ما اخلص كلام. ماشي. اصبر شويه عليه، سيبك. ما هو ما شفت مصير القذافي اهو. انت شفت مصير القذافي؟ ما انا كنت عايز اكمل بس انت لو فرض ان فعلا الرئيس قال انا هحول العمله الورقيه ديت لعمله ذهبيه، تمام، واتعامل العمله الذهبيه، تمام، واربط العمله الورقيه بالعمله الذهبيه بحيث ايه، اي عمله ورقيه انا هصدرها بعد كده تساوي جنيه ذهب او تقسيماته او اجزائه، يعني نعم، اجزاء الذهب اجزاء الجنيه، كويس كده؟ تمام. بحيث الاثنين يبقوا مربوطين ببعض. نعم. ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت كده بتتحدى البلطج الكبير اللي ماسك العالم، اللي هم اليهود والامريكان وصندوق النقد. مظبوط. يبقى اذا هو لا هيسيبك تستثمر، ولا هتعمل الابيض والاسود، ولا هتعمل اي مشاريع، ولا هتعمل اي حاجه، وهيشيلك. طب الحل ايه بقى؟ هو دلوقتي انت بين خيارين بقى، يا اما تلعبهم بنفس طريقتهم من ناحيه هو لك هنديك قرض وهنديك وهنديك وهنمشي لك المشاريع. تمام. هم في القصد ما هماش ناويين خير للبلد اصلا ولا عايزين خير للبلد. صحيح. بس هو في المقابل هيجي الناس اللي مش مدركه اصلا الجنيه بتطبع ازاي ولا العمله بتطبع ازاي في اي دوله ولا عندها وعي لاي حاجه، يجي يجيب لك ابراهيم عيسى والاخوان يحركهم الامريكان في المسرحيه العاديه بتاعت. في المسرحيه دي بقى اضغطوا على الايه، على الحكومه، ولعوا فيه، هو قاعد بيتفرج. اصل مش ما تتخيلش مثلا ان الرئيس السيسي وجهاز الاستخبارات والدوله كلها في حجم مصر قاعدين كده بيتفرجوا وبيلعبوا خلاص. ما هو برضه هم دول بيلعبوهم ودول بيلعبوه. صحيح. انت خد بالك ازاي؟ كل ده على سبيل ان ايه، يكون عندك حتى على الاقل الامن اللي يقدر الناس يعيش بيه. بس هو عايز يسير الناس عن طريق الجنيه بقى بكام؟ الدولار بقى ب 15 جنيه و20 جنيه. هيعلى وهيوصلوه زي السودان، هم مش هيسيبوهم زي اللي وصلونا زي السودان. الناس كانت ايام الجنيه القديم بتاع السودان الوقت بتحسب بالملايين. انت مش شفت عمك محمد وعبد الكريم ويحيى يقول لك الكيلو اللحمه بحوالي 500000؟ بقول لك ازاي؟ ولا واحد كان هيتبرع على قناه البصيره فقال انا هتبرع لكم ب 25 مليون. 25 مليون، فجاي يحولهم الراجل طلع 14000 جنيه. انت فاكر ازاي؟ ايوه ايوه. دي لان هم عملوا نفس الفكره برضو، ان الجناح لما يبقى بهذا الشكل القصد منها الناس تثار. نعم. تعمل قلق غلاء وبتاع. لكن هي في الحقيقه لو انها اعتمدت العمله الموازيه، احنا دلوقتي ماشيين بالعمله العالميه عادي ووضعها، وان كان دي فيها خطر كبير ولازم يكون في بديل علشان انهيار العمله، وده ممكن نتكلم فيها ان شاء الله عز وجل في حلقه يعني مستقله. لكن مطلوب، انا اللي عامل القلق مش انت. مطلوب يا عبد الرزاق ايه دلوقتي؟ ايوه، ان الدوله تعمل حساب انهيار العمله العالميه يبقى مصر ما تقعش. بمعنى ده اللي مطلوب الوقت، علشان واحد يقول ايه يعني الحل يعني العملي، احنا عايزين واحد واحد يساوي اثنين. تمام. شوف الكتله النقديه حجم الفلوس اللي اتطبع في مصر. تمام. اللي موجود الان في ايد الناس، البنك المركزي يعرف الكلام ده. مظبوط. طبعنا كام تريليون جنيه. عايزين نتخلص من نصهم وبقيمتهم نجيبهم ذهب. يعني الوقت يبدا عمليه عكسيه بقى، البنك يشتري الايه؟ يجيب الذهب من الناس. تمام. ويدي لهم ايصال امانه، ايصال امانه ده عباره عن بتاع عمله ورقيه مطبوعه جديده تسمى جنيه ذهبي مثلا كده. مظبوط. انت عندك احنا كده خدنا منك الذهب وعندنا لك هذا الذهب ودي قيمته تقدر تتعامل به في السوق في كل حاجه. تمام. اتخلص من نصها مثلا بالقيمه اللي موجوده. فيبدا دلوقتي البنك هيشتغل بنظام الذهب. والذهب ده يغطي التعاملات في الاسواق، يعني اروح كارفور مثلا او اروح هايبر او اروح غيره، فاقدر ان انا ادي جنيه ذهب او الورقه المقابله للجنيه الذهب الوسط بتاع الوسط بتاعه وياخد فلوس عادي، ياخد فلوس بس يكون العمله موجوده، لازم تكون العمله موجوده، ما تبقاش محصوره في ايه محلات الحلي والبتاع اللي عايز يجيب شبكه لمراته او شبكه لعروسته يعني. انت فهمت الفكره؟ انا فهمت. طيب بحيث يبقى دي متداوله، الحكومه تتصرف فيها بسرعه، دي على اساس لو انهارت العمله دي اللي شغال بها وده متوقع انها هتنهار، يبقى احنا عملنا نفس حفظنا نفسنا وحفظنا ايه بلدنا وحفظنا ولا يهمنا الناس دي خالص. خد بالك ازاي؟ هيقول لك طب والتجاره الخارجيه والاعتمادات وكلام من ده، كل الكلام تستطيع البلد تتحكم فيه عن طريق هي اللي تحل محل المستثمرين اللي جاي عايز يستثمر يستثمر، انت هتجيب قد كده واحنا هديك قد كده. خد بالك ازاي؟ عايز دولار احنا نعرف نتصرف في الدولار، عندنا قناه السويس اللي يخش يدفع لنا يا عمله ذهبيه يدفع لنا دولار او يدفع لنا ايه جنيه مصري بالنظام بتاعنا. ايوه. هي القضيه حكايه اسراع، لو احنا عملنا كده هيبقى مساله ايه ازاي هتواجه امريكا وتواجه المجتمع اللي ماسك العالم، الدول الاعضاء الخمسه اللي قاعدين بيمكروا لنا في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا علشان يدمر البلد العربيه. طيب دي القرار ده ان ما بصوش فيه انا بقول لك ان شاء الله عز وجل سنه اي سنة واحدة مش حولك خلال سنة تشوف انهيار كده، انهيار للقيمة الورقية في العالم كله مش هنا، لانهم كانوا متخيلين الانهيار ده هيحصل في السنة اللي فاتت دي. هو ممكن بيشغلين دولة دولة كده مثلا؟ لا مش دولة دولة، هي قضية ان اليهود عايزين يتخلصوا تقريبا من نص العالم من الناس، يقول لك احنا الوقت مسكنا الناس دي كلها وهيمنين على كل حاجة وكل حاجة في ايدينا، فالبشرية عادتها كبر وصل داخل في 8 مليار. تمام. فعايزين نتخلص من نصها بالظبط، عايزين نموت 4 مليار. فهمت اللعبة؟ على اساس الدنيا تفضى يعني يعرف يستمتعوا بفلوسهم او يعيشوا وهيمنوا على الناس يعني. حاجة تانية كمان القضية كلها العداء اللي هو اصلي مع النبع والسلام ومع الاسلام هو بيتنفذ دلوقتي بمخطط بتتلقى الضربة في السعودية. فلكن مسألة العملة وانهيار العملة دي محتاجة حلقة. طيب فممكن ان شاء الله نكلم نخلي الاسئلة والحاجات التانية دي خليها ايه في الحلقة التانية. الله المستعان. طيب احنا بقى في الفصل الرابع في كتاب سهل في الباب التاني اللي هو الخاص بدورة من القدير صفحة كان 277 في أركان الاختيار في الإنسان. أول سؤال، ما حقيقة القلب الذي ورد في لغة القرآن والسنة؟ حقيقة القلب الذي ورد في القرآن والسنة هو المضغة الموجودة في الصدر نحو الجانب الأيسر، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وورد عند البخاري من حديث النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. معلش بس في سؤال، علاقة القلب إيه بالاختيار في الإنسان؟ هو أساس الاختيار في القلب، مقومات الاختيار. أنت دلوقتي شخص مسؤول عن أفعالك. تمام. وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى جعله من بني الإنسان إذا لم تتوفر فيه هذه المقومات فالله عز وجل لا يحاسبه. نعم. لأن العدل يقتضي ذلك والحكمة ومن أسماء الله الحكيم. تمام. فلا يعذب أحدا إلا بذنب اقترفه. الإنسان ربنا خلقه قدر كل شيء، وزي ما قلنا في محاضرة المشيئة اللي كانت امبارح ولا أول امبارح إن كل شيء بقضاء وقدر. تمام. والإنسان سواء في الطاعة أو في المعصية كل ده مكتوب في اللوح المحفوظ وربنا سبحانه وتعالى قدر، بس ربنا أخفاه. نعم. يعني احنا قلنا أخفاه ومحدش يعرف إيه اللي في اللوح المحفوظ إلا بعد ما يحصل. صحيح. يعني احنا ما نعرفش ايه اللي في اللوح المحفوظ الا ايه بعد ما بيحصل، بعد ما يحصل، انما قبل ما يحصل لا، ربنا بس هو الذي يعلم ما الذي سيحدث، تمام، والذي قدر ما الذي سيحدث. نعم. ويخلق الاشياء وفق ما قدره في اللوح المحفوظ، بس هو اخفى فصحت الحكمه. يعني صحت الحكمه يعني انسان بيتولد ما هوش عارف يخش الجنه ولا يخش النار ولا هو هيعمل ايه بكره. نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب ايه غدا، غدا هو يقول لك انا بكره هعمل كذا وكذا، بس هو ده اللي هيحصل؟ لا مش شرط. آه. لازم عشان كده يقول لك لازم ولا تقولن لشيء ان فعل ذلك غدا الا اي شاء الله. لازم يقول ان شاء الله. فهنا الانسان في هذا الجانب مسير من ناحيه الخلق والتقدير، دي حاجات احنا ما حدش عارف اللي هيحصل ايه. نعم. قدر ملوش تدخل فيه. ممكن إنسان يموت أو يعيش أو يحصل كذا أو يحصل كذا، دي حاجة تخص الحق سبحانه وتعالى، اسمها قضاء وإيه وقدر. وقدر. لكن إزاي بقى بالرغم من القضاء والقدر وإن الإنسان في هذا الجانب مسير يبقى مخير ومسؤول عن فعله إزاي؟ يعني دلوقتي كل واحد فينا لما ربنا أنزله نعم وضعوا في أسباب يستطيع بمقومات الاختيار اللي وضعها في قلبه وفي بدنه ان هو يختار طريق من اتنين. اللي هو العقل مثلا. لسه ما المقومات من ضمن العقل، مش بس العقل بس. فاول ما يجي المقومات نتكلم عنها او مش المقومات يعني اركان الاختيار، الاسس اللي هي اللي عليها نقول ان انت مسؤول. نعم. يعني انت مسؤول لي علشان فيك كذا وكذا وكذا وكذا، فانت مسؤول. فايه الاشياء اللي موجوده في الانسان عشان نقول عليه ان الانسان ده مسؤول؟ مخير، وانه مخير في اللي بيعمله وان يتحمل نتيجه افعاله. نعم تمام. وان القانون لا يحمل مغفلين. خبرك ازاي؟ واشياء من هذا كثير اللي بيسنوا فيها التشريعات في القوانين الوضعيه، او جاءت الشريعه الاسلاميه اللي نزلت في القرآن والسنة تقول للناس اعملوا كذا وما تعملوش كذا. صح. لأن كذا صح وكذا غلط. وهو مخير يعمل كذا وما يعملش. فليه الناس بتجتمع على وضع قوانين. نظام أو قوانين تقول ده هو صح وده هو غلط. ده إنسان طيب وإنسان صالح وده إنسان شرير. فبتتحسب إزاي الحكاية دي؟ من أفعاله. من أفعاله. طب إيه هي إيه بقى الأفعال اللي فيه أو اللي خليته مختار؟ ايه المقومات او مسببات الافعال دي؟ المقومات اللي خليته مختار. فاول حاجه موجوده هنا ان ربنا خلق فيه القلب. تمام. القلب لما نتكلم على القلب اللي ورد في القران والسنه هو نفسه القلب اللي موجود في الصدر. قلب موجود في الصدر. صدر. يعني الايه بتقول فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. في الصدور. بس انا ما اجي اتكلم على القلب اللي في الصدر. القلب اللي في الصدر ده مسأل الدكتور عن مواصفاته هيقول لك في بطين ايمن وبطين ايسر واذن ايمن واذن ايسر ومنطقه فوق ومنطقه تحت وبينهم صمامات وفي شريان اورطي وفي مش عارف ايه، هيوصف لك الوصف ده. تمام. وده بيشتغل كام دقه في الدقيقه وده لو توقف الانسان يموت. جميل. هل هو ده القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى او هو ده المعني بقوله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه سليم؟ طيب ايه المقصود هنا؟ ما هو الوقت القلب ده اتوصف ربنا وصفه بالسلامه اللي هو يعني عدوس امراض في القلب يعني مثلا. ما هو ده انا بسأل عشان تهيئه الاجابه يعني استحضار الإجابة. تمام. عشان يعيش المشاهد والمستمع اللي زي حالاتك كده أخ بالك إزاي في الموضوع. معاك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إيه سليم. سليم. لما يقول مثلا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، فلو رحت كشفت عليه لا يا قلبه سليم، لا يا قلبه دقاته مية مية. لما تيجي تشوف قلب أبو جهل مثلا تلاقيه جبت ما شاء الله يعني اخبرك ازاي قلب سليم. قلب الكافر بيشوفوا صحتهم اكتر من المسلمين، لكن يوصف قلب الكافر بانه ميت. طب هل يقصد هنا مثلا يعني روحه شريره او روحه فاسده؟ ده دي عايزه بقى ايه التفسير الصح اللي احنا هنقراه في الكلام او نشوف. اول حاجه نعم ركز معايا بقى. الإنسان مكون من روح وجسد. روح وجسد. تمام. نفخة الروح اللي بتيجي عند اكتمال 120 يوم في الجنين بتشكل الشق الغيبي أو الجانب الغيبي من الإنسان. الجانب الغيبي من الإنسان ده ما نعرفش كيفيتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني كيفيتها ونظامها وشكلها حاجة يعلمها الله عز وجل بس، أو يعلمها بعض الملائكة المتخصصة في قبض الأرواح زي ملك الموت أو الملائكة اللي بتتوفى الإنسان. تمام. الروح دي حاجة غريبة، يعني هي موجودة كحقيقة، موجودة لها كينونة وذات معينة. لها كينونة وذات معينة بس غيبية، غيبة عننا. شأن الجن مثلا، الجن يبقوا موجودين والشياطين موجودين لكن مش شايفينش كيفيتهم ولا شايفين شكلهم. مظبوط. فربنا سبحانه وتعالى من حكمته ان جعل الانسان مكون من روح وجسد. الجسد المحسوس عارفين، تمام، اللي هو فيه البدن والاجهزه بالداخل والشكل من الخارج وكده، والروح تتلبس بالانسان، تدخل في الانسان وتخرج. ازاي بتخرج وازاي بتدخل دي بقى حاجه غريبه، حاجه احنا ما نعرفهاش، حاجه ما نعرفهاش. وممكن هو نايم الروح يبقى لها تعلق بالبدن ولها البدن ده صالح لاستقبال الروح، او الروح تفضل فوق على طول. الله يتوفى الانفس حين موتها، يعني ساعه ما تموت تنفصل الروح عن الايه؟ الجسد. عن الجسد، وساعتها الجسد ما يبقاش صالح فيتحول لعناصر التربة على طول. وهناك بقى في الجانب الغيبي بيبقى له كيفية غيبية هو يحس فيها بنفسه وبالآخرين وبمن حوله وكل الأشياء دي كلها، لكن مش اللي عايش في عالم الدنيا يقدر أن يدركها. هو هناك بمواصفات تانية في عالم آخر. في عالم آخر. العالم الآخر ده اللي بيسميه عالم الآخرة أو عالم القبر، عالم البرزخ. تمام. أنت بتروح هناك تلاقي الميت خلاص تحلله بقى، الدود أكله وبقاش إلا عظم، والعظم تحول لتراب وما لهش وجود خلاص. مظبوط. لكن حتى في عذاب القبر مثلا ما بنشوفش، ما بتشوفش القبر روضة من رياض الجنة. لو واحد مات وسبناه كده مثلا من غير ما ينزل القبر. فعشان كده أقول لك هو لما يتكلم على الأحاديث الخاصة بالقبر وعالم الغيب فالمقصود بقى عالم غيبي. عالم غيب ما يقدرش أخضع الأحكام بتاعتنا دي. تمام. فضحت؟ تمام. فهنا الروح غيبي تدخل فين؟ في الجسد. في الجسد. فلما تدخل في الجسد تدخل في الجسد كله. طب هل هي المسؤولة بقى عن حركة القلب والعقل والمخ والحاجة؟ جايلس بس. بس ماشي ماشي. الروح دخلت ايه؟ البدن. دخلت البدن كله. فكل جزء في البدن فيه روح. تمام. تاخد بالك ازاي؟ وبتحرك وفقا لإرادة ايه؟ القلب. القلب اللي هو بقى بالظبط. ما انا بقول لك القلب اللي هو موجود، يعني انت عندك دلوقتي قلب اهو. فالقلب دي مش برضه متلبس بها روح؟ يعني الجزء اللي هو في الروح، يعني عايز اقول لك زي ما الانسان تمام روح وجسد، كذلك القلب له جانب محسوس وجانب غيبي. اللي بيتحكم في الجسم كله هو الجانب الغيبي من القلب. الجانب الغيبي من القلب. احسنت، هي التعبير الدقيق. آه. مش قلبين، يعني ما اقدرش نقول ان الانسان فيه قلب غيبي وقلب محسوس. قلب شمال وقلب يمين. لا ما ينفعش. لا مش قلب يمين قلب شمال. ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين فين؟ في جوفه. في جوف واحد. الايه تصدق على الجانب الغيبي والمحسوس، يعني هو قلب واحد. هو قلب واحد بس له مواصفات تتعلق بالجانب المحسوس في الجسد ومواصفات تتعلق بالجانب الغيبي المتعلق بالروح. تمام. يعني الإنسان الغيبي بقلبه وإيه وكل ما فيه. تخبلك إزاي؟ لما يبقى في عالم الغيب ولما يكون في عالم الشهادة هو برضه بقلبه وكل ما فيه، لأن الأدلة كلها ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، أي بجانبها الغيب والجانب الإيه المحسوس. صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اتضحت النقطة دي؟ اتضحت. يبقى لما أجي أتكلم عن القلب فالمقصود بالقلب هنا القلب اللي موجود في صدر الإنسان بجانبه الغيبي وجانبه الإيه المحسوس. تمام. أنت عارف لما يكون فيه مثلا عملية زراعة قلب. آه. فبيبدلوا الجانب الغيب ولا الجانب المحسوس؟ لا المحسوس. المحسوس. ما بأثرش قوي في الجانب الغيب. صحيح في تأثير؟ آه في تأثير. في تأثير ازاي بقى؟ اه في هقول لك ازاي. يعني الواحد قطعت ايده كده الروح بتطلع مع الحته دي مثلا. الحته دي ممكن. انا بتكلم على القلب من خلال التجربه والواقع. لما شافوا مثلا قلب, شالوا قلب واحد مسلم وحطوا مكانه قلب واحده فلبينيه, او فلبيني على اذكر, عملوها في السعوديه يعني. واحد حصل حادثه فلبيني فاتبرع بالايه, او اتبرعوا بالقلب بتاعه, خدوا القلب يعني ممكن في حاله ياخدوه, فخدوا القلب الفلبيني وحطوه في داخل قلب, مكان قلب تعبان يعني وكده يعني, الواحد سعودي. تمام. فاللي اشتغل القلب وقام اتحرك الشخص وكل حاجه ومتذكر اهله وعيلته وكلام من ده يعني. جميل. بس اتأثر الشخص برؤيته لبعض الأشياء اللي كان بيشوفها الفلبيني. اه دخل في بق واحد. دخل في بق واحد. ايوه بس انت كده فكرتني باللمبي. لمبي مين بقى؟ لا هو القضية كلها مرتبطة بايه؟ بالذاكرة. اه لان ربنا ذكر العقل, ان العقل موجود في القلب مش موجود هنا. العقل في القلب. في القلب. اللي موجود في الراس ذاكرته, معلومات تتخزن. نعم. زي الهارد ديسك. هارد ديسك يعتبر ده هارد ديسك, حاطط فيه الايه, الداتا. جميل. والبروسيسور اللي بيحرك الداتا ده موجود في القلب. فالبروسيسور ده انت جايبه جديد, فلما بيستدعي المعلومات بيروح يستدعيها من هنا, بس في جزء من هذه المعلومات متخزن في القلب بيهيمن. أيوة. او زي تقول نسخه من المعلومات ديت بتتعمل زي النسخه اللي بتتعمل انفورميت, اللي بتعمل بقى اعاده الجهاز بعد ما تفرمت. تمام. معلومات صغيره كده. أيوة. بتتحط في القلب بتسيطر على كل اللي موجود كنسخه موجوده هنا. يقدر لو فقد ذاكرته يقدر يسترجعها تاني. تمام. يعني هنا المخزن بتاع المعلومات, مخزن المعلومات, انما هنا عمليه التفكير. ايوه عمليه التفكير احسنت, اللي هي الرامات والحاجات اللي الذاكره العشوائيه اللي بتلم المعلومات ساعه الشغل وكده يعني. تمام. انت خد بالك ازاي. اه فهنا دخلنا دخله. فالقلب انا كنت بكلم فيه في الرامات. اه وهنا التفكير وهنا المخزن. في صله بين القلب وبين المخ. اه والمثل اللي يقول عقلك في راسك تعرف خلاصك, ده مش صحيح. عقلك في راسك تعرف خلاصك تجاوزا, على ان اللي بيتحكم في العقل اللي هو اللي بيتحكم في الانسان بيقول لك الدماغ, الجزء اليمين والجزء الشمال والمحسات وكلام, هو اللي بيحرك الجسم. لا علميا اكتشفوا ان اللي بيتحكم في الدماغ هو القلب, هو اللي بيدي اوامر لمراكز الاحساس بانها تتحرك. يعني القلب هو اللي بيدي اشارات للمخ, بيحرك المخ. بيحرك المخ. ده ثابت الوقت علميا يعني. هم كانوا يقولوا ازاي يعني العقل في حتى ان بعض الناس ممكن يحل حد بسبب الموضوع ده. لما بيفكر كتير بيصدع هنا. اه مش بيصدع هنا مثلا. اي لا ما هو التفكير, قدره التفكير لازم يكون فيها اتصال بالقلب, اتصال القلب بالعقل. اه او بالذاكره بالمخ يعني. لازم الاثنين متصلين ببعض. بس ده اللي هتعرفه لما تعرف الاول ايه اللي جوه القلب, مش احنا لسه ما اتكلمناش في الموضوع يعني. طب نخش في الموضوع. نخش. شوف ماشي. قلب الانسان ربنا جعله في التقسيمه. ايوه. الجانب الغيبي زي الجانب المحسوس تقريبا يعني. تمام. الجانب المحسوس مقسم لمنطقتين, أذين وبطين. أذين وبطين. الجانب الغيبي متقسم لمنطقتين. منطقة اسمها منطقة حديث النفس. تمام. ومنطقة اسمها منطقة الكسب. جميل. ماشي. منطقة حديث النفس ايوه اكتبه ما عندك عشان تبقى الصوره تبقى واضحه. هنا القلب الغيبي، مش القلب الغيبي، الجانب الغيبي من القلب. الجانب الغيبي، ما ينفعش تقول القلب الغيبي، الجانب الغيبي من القلب. طيب يبقى الجانب المحسوس في قسمين اساسيين. المحسوس فيه اذين وبطين، الثاني برضه فيه ايه؟ فيه حديث النفس، منطقتين، منطقه حديث النفس ومنطقه ايه؟ الكسب. الكسب ماشي. اللي عامل الامان اللي موجود بين الجانب المحسوس اللي فوق واللي تحت في القلب اللي هو الاذن والبطين في الصمامات. الصمام ده عامل امان، بينظم عمليه انتقال الدم وكده يعني. تمام. الجانب الغيبي عامل الامان اللي موجود بين منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب، العقل. العقل اللي زي البروسيسور كده يعني، على حسب ما فهمت كده ان العقل بينقل الكلام من جانب لجانب. لسه حديث النفس مثلا بناخد التقسيم الاول. ماشي. وعلى فكره التقسيمه دي شرعيه 100% بادله قرانيه نبويه. تمام. شرحناها في الدورات العلميه بس بعمل لك اختصار بسيط عشان عامه الناس ممكن يستوعبوها معنا. تمام. طيب يبقى ايه الفاصل بين المنطقه اللي هي منطقه حديث النفس ومنطقه الكسب؟ العقل. العقل. وفي الجانب المحسوس الصمام. الصمام في القلب، في المنطقه الشماليه يمين وشمال مش كده؟ في اذين ايمن مثلا او بطين ايمن، وهنا بطين ايسر. اذين ايمن واذين ايسر. تمام. في الجانب الغيبي برضو في يمين وشمال. ماشي. فوق في منطقه حديث النفس، وتحت في منطقة الكسب. تمام. يعني كل منطقة مقسمة إلى قسمين. ايوه كده. تمام. تمام. تعال بقى نشوف الجانب الغيبي في المنطقة الأولى اللي هي منطقة حديث النفس. أول مرحلة حديث النفس. منطقة حديث النفس. ماشي. دي اسمها بقى مقومات الاختيار أو أركان الاختيار في الإنسان. أركان الاختيار. أول حاجة هي حديث النفس. اي او لا او ليه المنطقه الاولى دي هنوصفها هو بقى، هقول لك ركن بركن. تعال نرجع للكتاب، هتلاقي فيها المعلومات مكتوبه ومدونه بشكل مفصل. اول حاجه موجوده في منطقه حديث النفس، الركن الاول من اركان الاختيار. يعني حديث النفس جواها اركان من اركان الاختيار. جواها اركان، انما هي مش ركن. لا هي مش ركن. هي منطقه. تمام. المنطقة دي لها خصائص معينة وفيها ركنين. الركن الأول النازعان. النازعان. ايه هم النازعان؟ النازعان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النازع، كلمة ينزع إلى كذا أو يميل إلى كذا. كلمة ينزع، الإنسان ينزع إلى كذا، يعني إيه؟ يميل إلى كذا. يميل إلى كذا. فربنا سبحانه وتعالى وضع في الإنسان في الجانب الغيبي المتعلق بالقلب في منطقة حديث النفس كده، واضح الكلام؟ أيوة. نازع خير ونازع شر. نازع خير ونازع شر. ونازع شر. تمام. النازع الأولاني بيتولد منه أفكار الإنسان، يفكر أو خواطر، كلام نفسي بيطلع يحث الإنسان على مصلحته الأخروية، على فطرته وطاعته لرب. بيسموه نازع التقوى. نازع التقوى اللي بنسميها الفطرة. الفطرة أشياء كثيرة، هي يدخل فيها أشياء كثيرة. يبقى نازع ايه؟ الخير. خير. وفي الجانب الثاني نازع شر. اسمه نازع الشر او نازع الهوى، هوى النفس. اللي هو الانسان يعمل اللي يهواه، كل حاجه يهواها. ايوه. بتبقى من نازع الايه؟ الشر. الشر. لكن لو اي حاجه بيهواها في طاعه الله عز وجل بحيث يبرمجها يقيدها يحاول يطيع فيها ربنا سبحانه وتعالى على أساس أنه يأخذ الثواب اللي هيبقى يوم القيامة ده اسمه النزع إيه؟ خير. الخير أو نزع التقوى. تمام، اتضحت النقطة دي؟ تمام. يبقى في نزع الخير ونزع الإيه للشر، مصدر للحديث اللي بيطلع في الإنسان، الأفكار كده اللي بتيجي لها كده. جميع النصوص، نصوص الوحي، ربنا ابتلى العباد بإيجاد الخواطر في القلب، وإن مصدر تلك الخواطر يتكون من ركنين أساسيين هما النازعان والهاتفان. الركن الأول من أركان الاختيار اللي اتكلمنا عنه هما النازعان، غريزتان متقابلتان ونازعان متضادان ليس لأحدهما غلبتهم على الآخر من حيث بعث الخواطر في قلب الإنسان. يعني إيه؟ يعني الاثنين متكافئين. متكافئين. الغريزة دي شيء غرس ربنا في قلب كل واحد مننا في فطرته كده. حاجة تلاقي إيه بتشدك لعمل الخير، وحاجة موجودة لعمل الشر، موجودة في كل إنسان منه. حاجة تشد العمل الخير، حاجة تشد العمل الشر. الشر. حاجة اللي بتشد العمل الخير دي دايما الإنسان بيسعى فيها لإيه؟ لأن يعمل حاجة لغيره، حاجة لإرضاء الحق أو فيها أي يعني. أنا دلوقتي الوقت لما واحد مثلا أشوف حاجة في الطريق فأتحمل مشقة في أنني مثلا أدافع عن أخت في الشارع واحد بيحاول يأذيها، تمام، أنا هستفيد من الكلام ده حاجة؟ لا، بس أنا بعمل الكلام ده لإيه؟ لغيري، ابتغاء الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فدي بيسموها يعني خاطر. انت وانت ماشي بقى تبقى انا اروح ادافع عن ديت ولا امشي ولا بالظبط. فانت النوازع بتتجاذب الانسان، كل واحد بيدي واحد يقول لك انت مالك يا عم خليك تمشي في حالك، لك ازاي ما يتحرى ولا يوله. صحيح. واحد تاني يقول لك ايه، لا يا اخي يعني ما ممكن اختك يحصل لها كده، ما ممكن يحصل كذا. او مثلا عيل صغير مثلا لما يشوف عيل تاني ممكن يروح يطبطب عليه ويلعب معاه ويروح يديله قلم كده على طول، على طول يبقى مفتري. لا، هي هي القضيه كلها في ايه؟ وربنا ليه وضع النازعين دول؟ نازع بيشدك للدنيا ونازع بيشدك للآخر. واحد بيشد للدنيا وواحد بيشد للآخر. بيشد للآخر. واحد بيقول لك ارض ربنا علشان تدخل الجنه، وواحد بيقول لك امشي في الطريق دهوت وسيبك من حكاية الكلام على الدروشة بتاع المشايخ وكلام الجنة وما النار وكلام الجن وغيب وجنة واستهزأ بالجنة. يعني في نازع أخروي ونازع دنيوي. نازع ايه؟ نازع متعلق بالدنيا ونازع متعلق بالآخر. تمام. ربنا ونفس وما سوى فألهمها، ألهمها، غرس فيها، وضع فيها، يسموها غريزة. غريزة. غريزة موجودة في الإنسان، زي ربنا وضع في الإنسان غريزة حب الدنيا، كراهية الموت. تمام. دي غريزة موجودة في الإنسان، فالإنسان لما يقاومها يقول لك لا أنا أؤسر أخرتي على دنيتي. فهم إزاي؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هو ده الابتلاء. الواحد بيرجع لإيه؟ عايز يرضي نفسه، يأكل كويس، ولكن عايز أعيش. فكلمة أنا عايز أعيش دي معناها إيه يعني؟ عربية نظيفة، عروسة نظيفة، عايز مش عارف إيه، عايز فلوس، عايز يأدي شهوة البطن وشهوة الفرج، دي أهم حاجة عنده في حياته. فده عايش من أجل هذه الغريزة. طب هنا بقى بيبقى فيه صراع ما بين الغريزتين دول بس كده؟ ولا في حاجة بترجح لسه مجنوب؟ لسه جاي. ده أول ركن إحنا نتكلم في أول ركن بس. ده لسه في ده أول حاجة. أول حاجة. بس حاجات تانية. في. الغريزتين دول ابتلاء من الله عز وجل، ما لهمش حساب طول ما هم كلام جوه. واحد بيسأل وقت انا بكلم نفسي ازاي، يعني ازاي الكلام ده بيجي؟ ناس كتير تحتار وتفكر في حته بس ما يجيش في بالها الاجابه. لك هو انا قاعد كده بكلم نفسي كده، ينفع فاش فاش طب واحيانا مثلا تلاقي موظف شغال ومدير العمل طلع عينه مثلا او مطلع عينه يقول لك احمد الراجل ده يا اخي هولع فيه واخلص، فيش عربيه تاخده ازاي، مفيش مصيبه، يعني الكلام دوت معلش حساب، مفيش عليه حساب. لا مش عارف. طول ما هو جوه حتى لو نطق بيه كده هو مش واخد باله. لا نطق استنى، لا مثلا واحد وهو بيفكر كده ده وبيتكلم بيتكلم وهو بيفكر كده وهو مش واخد باله يعني هو مندمج ما يفكر زي ما عايز مفيش اشكال هو لغايه دلوقتي ما فيش حساب دي من ضمن احنا قلنا ليه منطقتين فرقنا بينهم لان منطقه حديث النفس مش هيحاسبك عليه ودي اللي فيها ايه تقليب القلوب تقليب القلوب بمعنى يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد رسول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب فيدعو باسم ايه مصرف القلوب اصرف قلبي الى طاعتك ثبت قلبي على دينك بقى ازاي يعني ربنا هو اللي بيحرك النوازع دي لا ابتلاء ايوه العبد ما هو لسه هتعرف ازاي فعل القصه جاي طيب نعرفها بعد الفاصل عجبك القصه يعني عجباني القصه بس نطلع فاصل اول سلوات. اطلع فاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.